قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء وهذا اليوم، اليوم 26 من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين، والسورة هي سورة مريم. قرأنا في اللقاء الماضي من الآية من أول السورة إلى الآية العاشرة، إلى الآية العاشرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وعرفنا أن معنى سويا أي أنه ليس فيه مصيبة، ليس فيه مرض، وليس فيه يعني معتدلا سليما، لكن لا يتكلم مع الناس، لسانه لا ينطلق مع الناس إلا في ذكر الله. إذا جاء ذكر الله انطلق اللسان، إذا جاء خطبة الناس 3 ليالي 3 أيام ما يستطيع أن يتكلم معه. هذه جعلها الله علامة له على أن زوجته قد حملت. طيب، فخرج على قومه. اقرأ من هنا، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ومن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب، أي المسجد، وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة، فأوحى أشار إليهم من سبحوا صلوا بكرة وعاشيا أوائل النهار وأواخره على العادة، فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى. طيب، يعني هنا يقول: فقال رب اجعل لي آية، علامة أعرف بها أن المرأة قد حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فلما رأى هذه الآية ولم يستطع أن يتحدث مع الناس، خرج على قوم من المحراب. ما هو المحراب؟ مر معنا. المحراب مكان مرتفع في المسجد، مثل المنبر أو مثل الغرفة المرتفعة في المسجد، يخلو بها، يخلو بها. وداود عليه السلام إذ تسوروا المحراب، أي دخلوا عليه وهو في محرابه، و مريم أيضا تجلس في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فهذا المحراب مكان مرتفع يجلس فيه. طيب، يقول: فخرج على قوم من المحراب، قال أي المسجد، المحراب المسجد، وكانوا ينتظرون فتحه ليصلي فيه بأمره على العادة، يعني ينتظرون أن يفتح المحراب ويصلي فيه على العادة. فلما رآهم أوحى إليهم. ما معنى أوحى هنا؟ الوحي ما هو؟ الوحي هو المخاطبة بالرموز، يعني ما يتكلم. ولذلك في آية آل عمران قال: إلا رمزا، يعني إشارة. فأوحى إليهم يعني أشار إليهم. لما خرج زكريا ما يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم، فبدأ يشير إليهم إشارة. أوحى إليهم أي أشار إليهم، إليهم أن سبحوا، أمرهم بأي شيء؟ بالتسبيح بكرة وعشية. قال المفسر هنا: سبحوا يعني صلوا. وهذا يحتمل، يحتمل، يحتمل أن التسبيح قد يراد به التسبيح، يعني ذكر قولك سبحان الله سبحان الله، هذا تسبيح. تهليل لا إله إلا الله لا إله، التحميد الحمد لله، هذه كلها أذكار. تسبيح قولك سبحان الله. ويحتمل أن التسبيح يراد به الصلاة، كقوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، يعني صل. وهذا من إطلاق الجزء والمراد به الكل، مثل لما يقال لك يركع، هذا يركع ركعتين يعني يصلي، يصلي. طيب، قال سبحوا بكرة، صلوا بكرة وعشية. البكرة أول النهار والعشي آخر النهار، قال أوائل النهار وأواخر على العادة، فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى. يقول لما عرف أنه ما يتكلم معه ولا يستطيع أن يتحدث معه إلا الإشارة، هنا عرف، عرف ماذا؟ عرف أن زوجته قد حملت، قد حملت. طيب، واصل. أحسن عليكم. قوله تعالى: لا وبعد ولادته بسنتين قال الله تعالى يا يحيى وبعد ولادته بسنتين قال الله تعالى له يا يحيى خذ الكتاب يتوى بقوة بجد وآتيناه الحكم النبوة صبيا ابن 3 سنين وحنانا ورحمة للناس من لدنا من عندنا وزكاة صدقة عليهم وكان تقيا روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها وبرا بوالديه أي محسنا إليهما ولم يكن جبارا متكبرا عصيا عاصيا لربه وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى ما لم يره قبلها فهو آمن فيها. طيب شوف الآية تقول فأوحى إلى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية قال بعدها الله يا يحيى. إذن فيه فترة زمنية طويلة يعني الآن هو علم أن زوجته حامل، إذن الآن حملت، ولما حملت وضعت، ولما وضعت أرضعت، وبعد الزمن ولما كبر هذا الابن يحيى ناداه الله وأوحى إليه فقال يا يحيى خذ الكتاب. إذن في فترة زمنية زين طواها القرآن لم يذكرها. كم مدتها الزمنية هذه؟ كم يعني سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5 ولا 10 ولا 40؟ كم؟ ها 40 20 ها تخمين في عد. المؤلف ماذا يقول؟ ما يقول يا شيخ؟ يقول المؤلف يعني سنتين. يقول سنتين زين. هذا التحديد ما عليه دليل. هذا أمر. الأمر الثاني ما الحاجة في التحديد؟ طيب عرفت أن سنتين ولا 5 ولا 4 شو الفائدة؟ فالأشياء التي لا داعي لها لا تقف عندها كثيرا. فنقول أن الله سبحانه وتعالى بعدما ولدته أمه وسمي يحيى وبلغ ما بلغ من السن، الله أعلم بمقدار هذا السن، الله أعلم 15 سنة 20 40 ما ندري، الله أعلم حتى يأتيك دليل عليه، لأن هذه الشيء غيبية. فقوله هنا وبعد ولادته بسنتين تحديد صعب. قال الله تعالى له يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة. لما تقول أنه لو جاءك واحد قال لك متى قال الله ليحيى خذ الكتاب، ورح تقول له سنتين، قال سنتين، يعني قال كيف عرفت؟ ترد عليه؟ ما تقدر ترد عليه. كيف عرفت سنتين؟ يمكن سنتين ونص، يجي يحتج عليك بشيء ما تقدر. فأنت ايش تقول له الجواب السليم؟ أسلم لك أنت أولا وأسلم للمجاب عليه. فتقول ناداه الله لكن ما عندنا دليل محدد، الله أعلم هل هي سنتين أو 3 أو 4. ذكر بعض المفسرين لكن ما نستطيع أن نجزم بهذا. طيب قال يا يحيى خذ الكتاب التوراة، لأن التوراة الله سبحانه وتعالى جعلها في بني إسرائيل في أنبيائه يتناقلونها، هذا ما في شك. وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. وعيسى أيضا حكم بالتوراة، وجئتكم بآيات من ربه، التوراة ذكر فيها التوراة في عيسى. طيب قال هنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عرفنا الكتاب التوراة بقوة يعني بجد. وآتيناه الحكمة قال النبوة. طيب يحتمل نعم أنه النبوة، ويحتمل الحكم يعني العقل، تمام العقل، يعني آتيناه الحكمة صبية يعني جعلناه في تمام عقله وهو صغير. صح، هذا ممكن، تجد شخص أعطاه الله الحكمة وهو صغير في حسن التدبير حسن التعامل، هذا ممكن. لكن آتيناه الحكم النبوة هذا بعد نفس الشيء يحتاج إلى دليل. طيب صبيا قال ابن 3 سنين. طيب قال بعدها وحنانا، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، حال حنانا يعني رحمة، رحمة للناس، يعني بعثة، يعني ولادة يحيى وبعثته وقوله نبيا هذا رحمة، حنان رحمة للناس، من لدنا من عندنا، وزكاة قال صدقة عليهم، يعني زكاة يعني هم يزكون أنفسهم، تنفعهم أعمالهم، تنفعهم إيمانهم، يكون ذلك خير لهم، صدقة عليهم. وكان تقيا أي يحيى، قال روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، إذا ثبت هذا نعم صحيح، وهذا هو المحتمل في من يصطفيه الله سبحانه وتعالى ويختاره، أن يكون على هذا، أن يكون على هذا المنوال بعيدا عن الخطايا والذنوب، لا يمكن أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى وهو منغمس في الذنوب والمعاصي، فنقول محتمل كان تقيا لأن الله قال تقي، والتقي هو من يبتعد عن الذنوب والمعاصي. قال وبرا بوالديه، تخصيص بعد التعميم، يعني التقوى جزء البر، البر جزء من التقوى، وتخصيصه لبيان يعني لبيان مكانة والديه عنده، فهو بار بوالديه. قال وبرا بوالديه أي محسنا إليهما، ولم يكن جبارا أي متكبرا عصيا عاصيا لربه. يقول بعض أهل العلم يقول سبحان الله العظيم، إذا وجدت هذا الولد عصي الوالديه وجبار ومتكبر ومتغطرس، يقول هذا ينافي البر، ينافي البر، لا تجد شخص بهذه الصفة وهو بار بوالديه، وتجد البار بوالديه بعيد عن العصيان والتكبر. طيب قال وسلام على عليه، سلام من الله، يعني قد سلم، سلم عليه يوم ولد، يعني يسلم وقت ولادته من الشياطين ومن الأضرار يوم ولد وقت الولادة، ويوم يموت وقت الوفاة، لأن هذه أوقات حرجة، حرجة، والإنسان يتمنى أن يموت على الإسلام وأن يحسن له الخاتمة. قال ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال المؤلف أي هذه الأيام، يعني هذه الأوقات المخوفة التي يرى، التي يرى ما لم يره قبلها، فهو آمن عند ولادته، آمن عند موته، آمن عند بعثه. ويحيى مات، مات في شبابه، مات في شبابه، قتله اليهود، قتلت الأنبياء، قتلوه وأبوه حي، ثم قتلوا أبوه زكريا. طيب نواصل. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى واذكر في الكتاب القرآن مريم أي خبرها، إذ حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار، فاتخذت من دونهم حجابا أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها أو ثيابها أو تغتسل من حيضها، فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتنتهي عني بتعوذي. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا بالنبوة. قالت أنى يكونني غلام ولم يمسسني بشر بتزوج ولم أك بغيا زانية. قال الأمر كذلك من خلق غلام منك من غير أب. قال ربك هو علي هين أي بأن ينفخ بأمي جبريل، أي بأن ينفخ بأمي جبريل فيك فتحملي منه به، ولكون ما ذكر. قال أي بأن ينفخ بأمي جبريل فيك فتحملي به، ولكون ما ذكر به معنى العلة عطف عليه، ولنجعله آية للناس على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به، وكان خلقه أمرا مقضيا به في علمي. فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصورا، فحملته فانتبذت تنحت به مكانا قصيا بعيدا من أهلها، فجاء بها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه، فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة. قالت يا للتنبيه ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فناداها من تحتها أي جبريل وكان أسفل منها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء كان قد انقطع. وهزي إليك بجذع النخلة كانت يابسة والباء زائدة تساقط أصله بالتاءين تتساقط. قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين وفي قراءة تركها عليك رطبا تمييز جنيا صفته. طيب الآن تنتقل الآيات بعد قصة زكريا وابنه يحيى إلى مريم. ما الرابط بينهما؟ الرابط القرابة والرابط الزمن، لأن مريم لأن مريم بالنسبة لزكريا هي زوجة زكريا خالة مريم، زوجة زكريا خالة مريم، فهو زوج خالتها وهو الذي كفلها. هذا من وجه. الوجه الثاني الزمن، في وقت واحد، في وقت واحد وفي نسب وقرابة وصلة وصلح بينهما. ولذلك يحيى وعيسى ابناء الخالة، ابناء الخالة. طيب لما ذكر الله المعجزة، ذكر معجزة حمل زوجة زكريا وهي امرأة عاقر لا يمكن أن تحمل وهو قد بلغ من الكبر عتية وتحمل، هذه آية. الله أعطاك آية أعظم منها، قال مريم لم تتزوج ولم يقربها بشر ومع ذلك حملت وجاءت بولد أو بابن ليس له أب، وهذا أعجز. وأعجز من هذا كله، أعجز من هذا كله آدم، خلقها الله من غير أب ولا أم، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى يري عباده. يقول هنا، يقول سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب، اذكر يا محمد لأمتك ولأصحابك في الكتاب أي في هذا القرآن مريم، أي قصة مريم وخبرها. إذ أي حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اعتزلت أهلها لأنها تريد العبادة، تريد العبادة والبعد عنهم. وهذا هو الذي ينبغي إنسان أن لا يكثر اختلاط يضيع الوقت إلا في مصلحة راجحة، لكن غالب إنسان يبتعد وحاول أن يخلو بنفسه، يخلو في المسجد، يخلو في غرفة، يخلو في كذا، يتعبد الله. قال فاتخذت من دونهم حجابا، قال فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار، شرقيا يعني جهة الشرق. طيب فاتخذت من دونهم حجابا، جعلت بينهم وبين أهلها حجاب مانع ستر، أرسلت سترا يعني أطلقت سترا تستتر به. قال المؤلف هنا لتفلي رأسها، يعني تفل الرأس وتدهن الرأس أو نحو ذلك، زين، أو ثيابها يعني تخلع ثيابها تغير ملابسها أو تغتسل من حيضها، كل هذه تأويلات الله أعلم بها. طيب المهم أنها هي ابتعدت عنهم وجعلت سترا بينهم وبينهم. لما جعلت هذا الستر وجلست في هذا المكان الخالي اعتزلت، طيب في مكان هذا الخالي، قال الله عز وجل فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل روح القدس، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. بعد لبسها ثيابها وجلوسها في مكانها دخل عليها بشرا سويا تام الخلق حسن جميل الخلق. فلما دخل عليها، يعني لا شك أنها خالية وحدها وامرأة وليس عندها رجل ولا شيء، ثم يدخل عليها شخص غريب، لا شك أنها يعني هذا شيء يفجعها. فلما رأته ماذا قالت؟ قالت أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فلا تقترب مني، أعوذ بالله منك. فلجأت لمن؟ لجأت إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ معنى ألجأ واعتصم بالله منك، منك إن كان فيك شر أعتصم بالله منك، فإن كنت تقيا، إن كنت تقيا فتنتهي عني بتعوذي بالله منك. جاء في بعض التفاسير أن جبريل لما جاء بهذه الصورة فتعوذت بالله منه، أنه انتفض فسقط على الأرض من شدة هذا التعوذ خوفا من الله سبحانه وتعالى. طيب قال إنما أنا رسول ربك، عطاها الحقيقة، قال أنا رسول ربك مرسل من الله. قال المؤلف هنا إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، ليهب من هو الله لك غلاما زكيا بالنبوة الذي يهبه الله. هذه قراءة المؤلف، قراءة المؤلف برواية أبي عمرو، وهذا الذي يظهر أن المؤلف، من هو المؤلف؟ من هو؟ لا المحلي، الجلال المحلي، الجلال المحلي من الكهف إلى الناس، سيوطي من أول القرآن أو من البقرة إلى الإسراء، زين؟ لأن كتاب لمؤلفين. طيب يقول هنا يقرأ المحلي بقراءة أبي عمرو البصري ليهب لك. نحن نقرأ بأي شيء، نقول قل قال إنما أنا رسول ربك لأهب، هذه قراءتنا، زين، لأهب لك غلاما زكيا بالنبوة. قالت أنى يكون لي، استنكار وتعجب، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكو بغية بزنا ونحوه، لا أنا هذا ولا هذا، كيف يأتيني غلام؟ استنكرت هذا، أنت جئت لي ليهب لله لي غلام، كيف يأتيني غلام؟ قال الأمر كذلك، يعني سلم الأمر لله، الأمر كذلك، كذلك من خلقي غلام منك من غير أب ومن غير رجل يقرأ يقترب منك، الله سيخلق فيك غلام سيكون معجزة. قال ربك هو علي هين، قال الله عز وجل هو علي هين، ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، أن يجعل في بطن هذه حمل هذا أمر لا يعجزه سبحانه وتعالى، بأن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي به، ولكون ما ذكر في معنى العلة. طيب يقول هو علي هين بأن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي به، يقول الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل فينفخ فيها فتحمل. وفي آية ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وفي آية الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، هنا قال فنفخنا فيه أي الفرج، هناك قال فنفخنا فيها أي في درعها أو في صدرها، فنزلت النفخة فدخلت في فرجها. طيب قال هنا قال هو يعني نفخ فيه، ونفخ جبريل بأمر من الله، إذا قال نفخنا فيها يعني نحن أمرنا جبريل أن ينفخ فيها. طيب قال ولنجعله آية، يعني هذا الفعل فعلناه ليكون آية للناس على قدرتنا، حتى يعرفوا أن عيسى بن مريم خلقه الله من غير أب دليل على قدرة الله. طيب قال ورحمة منا لمن آمن به، رحمة، لأن بعثة عيسى لمن آمن به برحمة، رحمة لهم، وكان خلقه هذا الخلق العجيب أمرا مقضيا به في علمي، أي في علم الله، أمر منتهى قد قدره الله قبل خلق السماوات والأرض. فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصورا. طيب قال فحملته، شعرت بآثار الحمل، تعرفون المرأة إذا بدأ الحمل معها تجد آثار هذا الحمل تشعر به، فشعرت بهذا الحمل، فماذا صنعت؟ فحملته فانتبذت، تنحت بعيدا به مكانا قصيا، لما شعرت بالحمل وهي تعلم أنها قد حملت بهذا الأمر، وماذا تصنع؟ بدأت تبتعد عن الخلطة وعن أهلها وتجلس في هذا المكان، تنحت بمكان قصيا بعيدا من أهلها، مع الأيام جاءها المخاض الولادة، قال تعالى فأجاءها، ما قال فجاءها، ليش ما قال جاءها، قال فأجاءها، شلون في فرق ولا ما في فرق؟ فأجاءها، أجاءها غير جاءها، لأن كلمة أجاءها يعني تتضمن جاءها وألجأها واشتد عليها، لأن الولادة اشتداد، اشتداد شديد. طيب، فأجاءها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه، يعني كانت عند جذع عند نخلة تعتمد عليه، فولدت والحمل، قال المؤلف ولدت، ثم قال والحمل والتصوير والولادة في ساعة، في ساعة. أيوة أحسنت، ما الدليل؟ ممتاز، يعني ما نستطيع أن نجزم، يمكن على 9 أشهر أو 8 أشهر الله أعلم، لكن نقول أنها حملت يعني وصور فيها الخلق وإلى آخره، ولدت كلها في ساعة واحدة. يعني لو قلنا مثلا صلاة بعد صلاة العصر من 4 إلى 5 ولدت، الله أعلم، الله قادر، نعم قادر، بلحظة بلحظة، كن فيكون، كن فيكون، ما نناقش في هذا، لكن عطنا الدليل. زين، قالت يا ليتني، يا للتنبيه، ليتني الآن تتحسر هي، يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. تقول ليتني مت ولم أكون في هذا الموقف المحرج أمام قومي وأهلي، ماذا سيقولون لي وأنا معي هذا الطفل، ماذا سيقولون لي، من وين جئت هذا الطفل، من هو، كيف جاءك، وكيف حملت به، فستواجه يعني من أصعب الأمور. ولذلك قالت أنا لو مت كان أحسن، أموت وأنسى أفضل من أن أواجه، وهذا من الأمور الصعبة التي هي يعني واجهتها في حياتها وصبرت واحتسبت، فكتب الله لها الأجر، ولذلك فضلها الله سبحانه وتعالى وجعلها يعني من خيرة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم فضل كثير من الرجال ولم يعني أي كمل من الرجال كثير ومن النساء لم يكمل إلا 4 نساء، مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون وخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي ناصرته وأيدته، وفاطمة خير نساء الجنة. قال وفضلت عائشة على النساء، على النساء، أو فضل عائشة كفضل الثريد على الطعام. طيب، قال هنا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، في قراءة فناداها من تحتها يعني الذي تحتها، من هو الذي تحتها؟ قال جبريل، وبعض المفسرين يقول هو عيسى، لما وضعته تحتها ناداها تكلم، فناداها من تحتها جبريل وكان أسفل منها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قيل نهر، نهر يجري تحتها، فالماء عندك والنخلة عندك، كلي واشربي، يعني قري عينا ولا تحزني، أذهبي أذهبي يعني أذهبي الحزن عنك ولا تحزني. طيب، قال وهزي إليك بجذع النخلة، قال كانت يابسة، وهذا فيه دليل على الإنسان يبحث، الإنسان عليه أن يبحث عن الأسباب، ما يعتمد على نفسه أو يقف، هزي إليك، مع أن جذع نخلة، نخلة ما تستطيع أن تهزها، ومع ذلك قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال كانت يابسة، والباء زائدة، هزي إليك بجذع، يعني هزي إليك جذع النخلة، ما نقول ياب، ما نقول زائدة، القرآن ما في زائد، نقول الباء للتأكيد، وكانت يابسة، الله أعلم، الله أعلم هل هي يابسة ولا فيها تمر. طيب، تساقط عليك، هذه قراءة من؟ هذه قراءتنا، تساقط، المؤلف ماذا يقرأ؟ تساقط، تساقط، المؤلف يقرأ تساقط، أصلها تتساقط، تتساقط، قال أصله بتاءين، قلبت التاء الثانية سينا، تساقط، وأدغمت في السين، وفي قراءة تركها أي تساقط عليك رطبا، تمييز، يقول الذي يسقط ما هو، قال ميزه لنا، قال هو رطب، جنيا أي صفته، يعني مجنيا جديد رطب، طيب اقرأ. أحسن الله عليك. قولي تعالى: فكلي من الرطب واشربي من السبي وقبي عينا بالولد، تمييز محول من الفاعل، أي لتقض عينك به، أي تسكن فلا تطمح إلى غيه. فإما فيه إدغام نون إن الشوطية في ماء الزائدة تغين حذفت تغين حذفت منه لام الفعل وعينه، وألقيت حركتها على الضاء، وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين من البشر أحدا. فيسألك عن الولد فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره من الأناس، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا، أي بعد ذلك. طيب، فكلي من الرطب واشربي من السري أي من النهر، وقري عينا اطمئني حتى تقر عينك، لا تقلقي بالولد. قال: تمييز محول من فاعل، أي تقر عينك، هذا تمييز، تقر عينك لتقر عينك به، أي تسكن فلا تطمح إلى غيره. فإما أصلها فإن ما إدغام نون الشرطية في الماء، قال الزائدة، نقول ماء التأكيد، زين. إما ترين أي ترين، لكنها مشددة بنون التوكيد، ترين حذفت منه لام الفعل وعينه، وألقيت حركته على الراء ترين، وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين، يعني هو يتكلم عن كلمة أصلها ترين، ترين أصلها ترين، ثم دخلت عليها النون المشددة نون التوكيد، ثم يعني تحولت إلى أن أصبحت ترين. من البشر أحدا، فيسألك عن الولد، عن ولدك، يقول إما ترين، هذا كلام من؟ قيل كلام جبريل وقيل كلام عيسى، زين. قال: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أنا نذرت للرحمن صوما أي إمساكا، لأن الصوم عندهم هو الإمساك عن الكلام، إمساكا عن الكلام في شأنه وفي غيره من الأناسي، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا، لما كل من معها تحمله وقابلوها تشير إليه تقول هكذا، يعني أنا ما أتكلم، يعني صائمة. ولذلك جاءت الآية بعدها: فأتت به قوم تحمله قالوا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. طيب، الآية 27: فأتت به قومها تحمله، نقف عندها الآية 27، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.